أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أربي طلابي على معالي القيم وأرسخها فيهم وفي دوني؟ بارك الله فيك. أولا ترسخ فيك من خلال جلوسك عند مشايخك، وإذا رسخت فيك تأكد تماما أن ستنتقل تلقائيا إلى طلابك. ما نستطيع نعلمك كيف تعلم، نعلمك كيف تتعلم ثم ستعلم. النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة، التي قلبها هم للدين ستجد يخرج من آذانه ومن عينه ومن لسانه ومن أظافره. ما يعلم هذا الشيء، ما يعلم. لو دخل في قلبك وتمكن ستجد أنك تسير به دون أن تشعر. انظر للذي يحب كرة، اللون لون كرة، حتى تصاميم بيته على لون فريقه، أسماء أولاده على أسماء لاعبي فريقه، شيء عجيب. ما الذي حدث؟ أحب الشيء فانطلق. لا تعلمه كيف يعبر عن المحبة. وعندنا في سيئون رجل ما يشرب الشاي أحمر لأن الفريق المنافس لونه أحمر. لا تعلم المحب كيف يحب، حب الله ستعلم طلابك كيف يحبون الله.